القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. صباح الخير يا مصر يا أحلى تلال ألوان ونس يا جنة في أرض ربي وسط الدنيا أصل. صباح الخير على كل شبر في بلدنا. صباح الخير على الكنيسة وعلى المبنى. صباح الخير على الشوارع صعيدة وفلحية عالصغي عينة والجنينية والصيادية. أهلا بك ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد دائما. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة وأنا معك منى خليل. في لقائنا اليوم لا للفساد، المرأة والسياسات العامة، إتيكيت، معلومة طبية وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ها طمنيني يا أفنان، قالوا لي كيف المستشفى؟ يا رب يخليها الدكتورة رشا. يا رب. ده أنا جاية لك علشان توصل لها الشكر على ما ترجع من المستشفى واروح لها البيت. رشا بتحب شغلها وبتهتم بكل المرضى. ما سابتنيش، دخلت معايا من دكتور لدكتور. ليه؟ هي مش كشفت عليكي؟ ايوه، وقالت انه مش مرض بطنه وعرضتني على دكتور مسالك. وقال ايه طبيب المسالك ده؟ قال مش مسالك، والدكتوره رشا ودتني على دكتور جلديه، طلع ان المشكله كلها دمل. دمل؟ بدل ما يطلع لبره ويظهر طلع لجوه ومش باين، كتبولي مضاد حيوي. ان شاء الله بسيطه يا حبيبتي، بالشفا يا افنان. انا بحمد ربنا واشكر فضله على الرعايه الصحيه اللي معموله للناس. ايوه طبعا، وحافظي على صحتك بقى يا افنان. ايه يا حبيبتي مال الضحكه الحلوه دي، بتضحكي على ايه يا روحي؟ اصل النهارده اليوم الدولي. ايوه فعلا، اليوم الدولي لتغطيه الصحه شامله، وانا النهارده في المستشفى غطوني صحيا وفحصوني في كل التخصصات. اسمح لي يا استاذ عم، انا جاي لك وعايز افوت على كل واحد منكم. ليه يا فرج؟ خير؟ في ايه يا حبيبي؟ في ان الدكتوره رشا ربنا يحفظها ويعلي مراتبها. ايوه قالت لي مها ان افنان جات لها. جات لها علشان تبلغ شكرها للدكتوره رشا. لا شكر على واجب يا فرج، لا شكر على واجب يا راجل، صحه المواطن غاليه على الدوله. اي نعم، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. النظافه يا فرج، النظافه دورك انت بقى، توعي الناس اللي كانوا في العشوائيات سابقا. لا هما دلوقتي خلاص اتعودوا على النظافة، والنظافة من الإيمان. الله، هو ده، ربنا يكرمك يا عم فرج. لا لا وألف لا، مسرات لا يمكن يفوتها أي عام دولي. بنت صحية ومطرقعة. قصدك موعوعة. موعوعة؟ يعني ايه موعوعة دي؟ يعني موعوعية بتاعة توعية. ايوة قولي كده، ما انتي تربية جمعية الاصالة والذوق. وفيها ندوة النهاردة عن التغطية الصحية الشاملة، ياريتك تحضريها يا اميمة عشان تسمعيني. انتي هتتكلمي فيها؟ امال اليوم الدولي اللي اقرته الامم المتحدة. اقرته عشان ايه بقى يا سرسور؟ عشان يصحي دول العالم تحقق التغطية الصحية الشاملة. وخليتك كمان تصحي يا مسرات. يا ترى بقى هتتكلمي عن المبادرات اللي اطلقها الرئيس في النواحي الصحية؟ دول 7 مبادرات يا حبيبتي، خدي عندك. هاتي مبادرة 100 مليون صحة. أيوة. ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مبادرة دعم صحة المرأة يا حبيبتي، ومبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة لطلاب المدارس، والكشف المبكر لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، ومتابعة علاج الأمراض المزمنة. أقول إيه ولا إيه؟ قولي لي كفاية، قولي لي كفاية، أنا قولي لي كفاية، ما تتعبنيش الله يخليك. ما تنسيش كمان مبادرة العناية بصحة الأم والجنين. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الجمعيات الأهلية ومكافحة الفساد. تحت هذا العنوان أقيم مؤخرا المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد. كنت هناك وأجريت هذه اللقاءات. من خلال المؤتمر نلتقي ومعالي وزيرة التضامن، بنرحب بوجود حضرتك وبنشكر حضرتك جدا على هذا الموضوع الهام الحقيقة، تفعيل دور الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الفساد. أولا يعني تحية خاصة للدكتور طلعت عبد القوي في يعني إعلانه هذا الحدث، وأنا بمثل فيه دولة رئيس مجلس الوزراء لاهتمامه الشخصي بهذا الموضوع، الحكومة المصرية بشكل عام، يمكن شاركت المجتمع المدني والدولة المصرية هي في حقبة تاريخية بتتميز بحقوق الإنسان، بتتميز في إعادة تشكيل عقد اجتماعي جديد بين المجتمع والدولة، في إرساء قواعد الديمقراطية وممارستها بشكل صريح، خاصة بعد صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. زي ما بنشوف من اسم القانون هو تنظيم، هي علاقة ناضجة، وزي ما شفنا في يعني فخامة الرئيس لما اتخذ قرار سنة 2017 بإعادة صياغة أو إعداد قانون يرضي جميع الأطراف، فده في حد ذاته إنعكاس لإيمان سيادته بدور المجتمع المدني ومساهمته في بناء المجتمع المصري. جزء لا يتجزأ من بناء المجتمع المصري هو مكافحة الفساد، هو ترشيد الموارد، هو حوكمة القواعد والإجراءات التي تراها مش بس في الجهات الحكومية ولكن في المجتمع المدني ذاته. أنا يعني بننادي دايما أن مسألة الرقابة المتبادلة، الرقابة ليس فقط من المجتمع المدني إلى الدولة، ولكن العكس أيضا يحدث، من الدولة إلى المجتمع المدني. مجتمعات الناضجة بيبقى فيها حوكمة متبادلة ورقابة متبادلة من وإلى، فكل جهة في الدولة لها من يراقبها وهي أيضا تقوم بدور الرقيب. المجتمع المدني من الجهات القريبة إلى المجتمع اللي معنية بكفالة حقوق الإنسان، بكرامة المواطن المصري، خاصة بشراكتها في كثير من البرامج القومية. علشان كده إحنا واثقين تماما ان مساهمتها في الرقابه المجتمعيه وفي مراقبه الانفاق العام وفي التاكد من كفاله حقوق الفئات الاولى بالرعايه، ده مهم جدا في الدوله، مراجعتها للانفاق العام، مساله محو الاميه الرقميه ومحو الاميه الماليه، ده ضروري جدا لجميع الفئات. من اجل ان تفعل ذلك هناك بعض المتطلبات. نمره واحد ان هي نفسها يكون عندها حوكمه شديده من الداخل، يكون فيها كفاءه فعاليه تدوير سلطة، ليس هناك محل أن تقعد مجالس إدارات لمدة 15 و20 سنة، لأن هذا في حد ذاته غير محوكم، فكيف أراقب غيري وأنا نفسي عندي مشكلة حوكمة. الرقابة على إنفاق المال العام، على جمع المال العام، على بنشجع المجتمع المدني يكون عنده وسائل توليد دخل بنفسه لنفسه، حتى يكون حكمه وكلمته نابعة منه هو، مش من نبعة من ممول سواء محلي أو دولي. أيضا هو مراجعة لوائحه وقواعده ولوائحه التنظيمية، مراجعة نظمه الداخلية، لأنما يكون هناك مجتمع مدني قوي يساعد حقيقة مع الدولة، وإحنا بندعي أن هناك مجتمع مدني قوي بحق، ولكن أيضا في بيئة تشريعية تسمح بذلك. وأعتقد إحنا عندنا الوقت في مصر بتدق بقوانين كلها بتصب في المجال الحقوقي، بتصب في المجال الديمقراطي وفي الشفافية، شفافية الأرقام مع التحول الرقمي، شفافية الموارد مع الدفع الإلكتروني. فهذه هي المرحلة التاريخية ليها، وإن شاء الله منتظرين المؤتمر الدولي اللي هيأخذ مكانه في شرم الشيخ اللي بيشارك فيه 76 دولة، ونشرف إن مصر تكون بتستضيف هذا المؤتمر. لو بهذا تتحقق مقولة الوقاية من الفساد خير من العلاج زي ما حضرتك أكدتي. أكيد، وإحنا مش بنشتغل كوزارة تضامن وحدنا، إحنا أولا ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء، إحنا معنا هيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة معنية حاليا مش بس بالرقابة، هي بتساهم في تدريب الكوادر الحكومية والأهلية في يعني تعزيز الوعي بآليات مكافحة الفساد. هي بتصدر عنها مؤشرات بعينها حتى يكون هناك منهج علمي دقيق في مكافحة الفساد. كان معنا موجودين دار الإفتاء، كان معنا الشيخ علي جمعة بصفته ممثلا عن مجلس النواب. فالنهاردة كانت المجموعة، كان معنا ممثلين عن مكافحة جرائم الأموال العامة، ممثلين عن وزارة الخارجية. فالدولة كلها موجودة مع المجتمع النهاردة المدني وفي ظهره وسند له، هو ناسق تماما من أداء دوره الرائع، والإعلام ومجلس النواب. الأستاذة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بالبرنامج وبجمهورنا العزيز. تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. أنا سعيدة جدا جدا بكل الكلام اللي اتقال وكل الحماس اللي أنا شايفاه من الموجودين، لأن زي ما سمعنا أن مكافحة الفساد دور يقع على كل مواطن مصر. طبعا أكيد، وإحنا عندنا كمان منظمات المجتمع المدني، ده دلوقتي الجناح الأيمن والأيسر للدولة، ونقدر نقول الجمعيات الأهلية دي مهمة جدا، لأن هي المحتكة بالشعبية اللي بتتعامل مع أهالينا في كل مكان، في كل الدور، هي اللي عارفة فين المشكلات الأساسية كمان للأهالي. وبالتالي إحنا منفعل دورها داخل المجتمع عشان نحارب الفساد ونوجه الناس ونعملهم توعية إن الرشوة والمحسوبية، وإن أقل الحاجات اللي هي بتدفعها ده مش لصالح المواطن، ده بيتفشى عندنا الفساد. أما بتواجه ده ونوعي المواطن بده، بنبص نلاقي إن كل الناس بتاخد اتجاه سليم، اتجاه ضد الفساد، وبالتالي بننمي الوعي داخل المجتمع المدني بتاعنا وداخل المجتمع بتاعنا كله. أستاذة ماجدة، يعني للأسف في بعض الناس زي ما بنقول يعني اعتادوا القبح، يعني مثلا بيشوفوا بعض القمامة عادي، الولاد حتى لما بيشوفوا أي نوع من الشارع مش نظيف، المدرسة عادي. أيضا الفساد، في ناس اعتادت هذا الفساد وبتبرر هذا الفساد للأسف إنه هو شيء كويس. فإحنا عايزين نقول في أبسط الأشياء الفساد موجود يا جماعة، اللي بيحصل ده فساد، فلازم ننبه ونعلم ولادنا منذ الطفل. طبعا هو زي ما أنت مع حضرتك قلت كده، إحنا تعودنا إن إحنا نشوف المناظر ونسكت، أو بقينا عينينا خدت عليها. لكن أما إحنا بنوجه زي مؤتمرات اللي إحنا بنعملها دلوقتي ضد الفساد، وتفعيل دوره، تفعيل دور المجتمع المدني في ضد الفساد، وتفعيل دورنا إحنا كمواطنين كلنا كستات بيوت كمان. أنا اللي بربي، أنا اللي بنشأ، أنا اللي بعمل عملية تنشئة اجتماعية لابني وبنتي، أنا اللي بقول له لا ده غلط وده صح، ده ينفع وده ما ينفعش. فده بدايته من البيت، مش بدايته من المجتمع بس من بره. احنا عايزين نتكاتف مع بعض كلنا كستات بيوت وربات بيوت. ما بقولش ستات بيوت بمعنى اللي قاعده في البيت، انا بقول ستات بيوت. احنا في الاول وفي الاخر، حتى لو كنا بنشتغل، احنا في الاول وفي الاخر البيت هو الاساس، هي امهات الاسره زي ما احنا قلنا، هي نواه المجتمع. يعني لو ابني شافني مثلا وانا بألقي قمامه من شباك مثلا او من شرفه الشقه، ده فساد، انا اعتبره ان ده فساد. هيطلع يعمل ايه؟ هيطلع يعمل زي اكيد طبعا. ما احنا بنوجه كل السلوكيات، يعني احنا بنحاول نصلح في كل سلوكياتنا. يعني حتى وانت في الشارع بتبص تلاقي التاكسي بياخد اتجاه يقف في نص الطريق ميكروباص بيقف في نص الطريق. ما كل ده سلوكيات من اشكال كمان السلوكيات. نقول السلوكيات البسيطه دي ما نستهونش بيها يا جماعه. بالظبط. نقول السلوكيات دي البسيطه دي ما هي بتاثر على كل المواطن. لا احنا بنقول يعني الشعب المتحضر اساسه سلوكيات سليمه. أيوة. والفساد اساسه الحاجات اللي احنا زي ما بنقول بندفعها، بنقول الشاي بتاعه او القهوه بتاعته او فلان، ده مش مظبوط. لازم نوجه ولادنا ونوجه حياتنا ان احنا نبدا بقى زي ما بنقول نبدا بنفسك. يعني ابدا بنفسك دي بتيجي من اول الشارع، مش بتيجي من اول المسؤول بس. لا، كل الناس تبقى متكاتفه ضد اي حاجه فيها غير سليمه. نقول بلاش نقول فساد، عشان فساد كبير قوي. نقول حاجه اي سلوك غير سليم المفروض كلنا نتكاتف نبقى ضده. المرأة والسياسات العامة. هالة سالم من داخل وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول دور وحدة الدراسات في تقديم الدعم العلمي للباحثين حول قضايا المرأة. دكتورة أمل حمادة مديرة وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق الأكاديمي للماجستير المهني في النوع والتنمية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة أمل، ونحن اليوم بصدد ورشة العمل السنوية الثانية بعنوان المرأة والسياسات العامة. يعني أهمية ذلك وأهمية هذا العنوان في ذلك الوقت؟ الحقيقة يعني هو ده جزء من توجه الدولة العام نحو مزيد من تمكين المرأة، وجزء من استراتيجيات الوحدة. الحقيقة وحدة بحثية في داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبالتالي هي مهتمة بتقديم الدعم للباحثين الشباب والباحثين بشكل عام يعني، والباحثات في القضايا التي تتعلق بالمرأة. والموضوع الورشة السنة دي كان عن السياسات العامة وعلاقتها بالنساء، من حيث مشاركة النساء في وضع السياسات العامة و استهداف النساء، من يعني وجود سياسات عامة تهدف إلى خدمة النساء بشكل خاص وهكذا. فده جزء من اهتمام الوحدة البحثية. تقديم أوراق بحثية عديدة على مدار جلستين من خلال هذه الورشة، يعني أبرزها إيه يا دكتور؟ إحنا الحقيقة عندنا مجموعة من الأوراق المتميزة عن فكرة السياسات العامة بشكل عام، ونماذج تحليلية للسياسات عامة في قطاعات معينة زي قطاع النقل مثلا أو قطاع القوانين التي تناهض العنف ضد النساء وهكذا. فدي أهم المحاور. أيضا يعني صورة الإعلام، لكن قدمها من خلال الإعلام في الصحافة عن واقع المرأة وكيف يبرز من خلال هذا التوجه. أيوة. طب إحنا عندنا كانت ورقة في الجلسة الأولى، الحقيقة كان زميلة باحثة من كلية الإعلام بتجري دراسة مقارنة عن الواقع المصري والواقع التونسي فيما يتعلق بخطاب الصحافة النسائية، فده كانت برضو من أهم المحاور. دائما دكتورة أمل البحث العلمي هو في خدمة المجتمع من خلال يعني ورشة العمل السنوية الأولى التي كانت منذ فترة، ولكن جائحة كورونا كانت هناك فاصل كبير بين الأولى والثانية. نقدر نقول أهم التوصيات التي وضعت على متخذ القرار من خلال الفعاليات الأولى لهذه الورشة. موضوع الورشة الثانية جاء من الورشة الأولانية. إحنا بنعمل ورشة عمل سنوية. السنة فاتت عملنا ورشة، بس للأسف بسبب كورونا كنا عاملينها أونلاين، وكانت عن المرأة والمشاركة العامة. وفي الحقيقة كان من أهم توصيات هذه الورشة إن إحنا نشتغل على موضوع المرأة والسياسات العامة. أهمية هذه الورش وهذه الأبحاث في إلقاء الضوء على وضع المرأة ووضع سياسة ملائمة لوضع المرأة في الوقت الحالي. هو الحقيقة يعني الهدف من هذه الورش وغيرها طبعا من الفعاليات هو بس ان المجتمع يدرك ان احنا محتاجين نعظم كل الطاقات اللي موجودة فيه. يعني مش الهدف ان احنا نشرك النساء على حساب الرجال، لكن الهدف في الحقيقة ان يشترك كل من الرجال والنساء في تحقيق التنمية، وده بيعظم طاقات المجتمع. انا عندي طاقات معطلة فمحتاجة استفيد منها بشكل كبير، وده في الحقيقة توجه الدولة وتوجه يعني توجه معظم دول العالم. فمش بمنطق منافسة يعني ان الستات تاخد اماكن الرجال، لكن لا بالعكس، ان احنا ازاي لما كل ما تزودي مشاركة الستات والرجالة في التنمية، في عملية التنمية مثلا بشكل خاص، كل ده ما بيوسع العوائد بتاعة التنمية وبيفيد المجتمع بشكل عام. إتيكيت. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تاني حاجة من إتيكيت البنات، وهي إتيكيت الجلوس. طبعا كل البنات اللي في الدنيا كلها بتقعد عادي جدا، ولكن فكرة انك تتعلمي إتيكيت الجلوس دي بتغير من شكلك وبتغير من ستايلك قدام الناس. كمان عاوزة اقولك ان إتيكيت الجلوس اذا كانت البنت يعني تصرفاتها بتعبر عن شكلها، انما إتيكيت الجلوس بالذات او طريقة جلوس البنت بالذات بتعبر عن اخلاقها. لان البنت الرقية، البنت المهذبة، المفترض انها لها قعدة معينة ولها جلسة بشكل راقي. بمنتهى البساطة انا هتكلم مع حضراتكم عن ازاي تعلموا بناتكم انهم يقعدوا بشكل راقي. اول حاجة هتكلم معاكم فيها هي البنت وهي رايحة على الكرسي. البنت وهي رايحة على الكرسي المفترض انها تمشي بهدوء، ولغاية ما توصل له وقبل ما تخبط في الكرسي بتبدأ تلف وتبدأ تمسك بإيديها الاثنين إيدين الكرسي، وبعدين بتقعد على الطرف. بعد كده بتروح داخلة بجسمها كله للكرسي، قعدت وسندت ظهرها. عايزة أقول بالنسبة لسند، لأنها تسند ظهرها، يعني لو الكرسي ظهره راجع قوي لورا مش من الإتيكيت أن البنت تسند ظهرها. لو الكرسي مستقيم وكويس طبيعي انها تسند ظهرها عادي جدا. كمان عايزة اقول بالنسبة لإيديها، الإتيكيت بيقول انها لو بنت ايديها اليمين بتبقى فوق ايدها الشمال على رجلها. طيب لو هي مدام او متزوجة بتبقى ايدها الشمال هي اللي فوق، بحيث ان يتيح للاخرين انهم يشوفوا الدبلة فيعرفوا يندهولها ويقولولها يا انسة ولا يا مدام. كمان عاوزة اقول لحضراتكم ان ما عادش زي زمان ان البنت وهي لما تيجي تقعد تروح شد هدومها قوي وهي بتقعد، لا، المفترض انها بتشد شدة بسيطة من جناب الجيب او من جناب الجاكت وبتقعد بشكل راقي جدا. طيب بالنسبة للرجلين انا لو انا في مكان يتيح لي ان انا احط رجلي على رجل، المفترض ان انا اعمل ده بس رجلي الاثنين يكونوا في اتجاه واحد، لان لو انا عاملة حرف V، حرف V ده بيخلي الرجل السفلية في مكان والرجل العلوية في مكان تاني، فبتدي شكل غير راقي يعني. طيب القعدة العادية بتكون ان انا رجلي الاثنين يا اما جهة اليمين يا اما جهة اليسار. طيب دي علشان الناس لما بتبقى مش متعودة عليها فبتتعب من القعدة دي، بتبقى جلسة متعبة بالنسبة لهم لو هما في زيارة او في مكان ما. هيعملوا ايه؟ ممكن بشكل بسيط جدا ان الرجل اليمين تبقى اسفل الرجل الشمال، يعني شكل كروس بسيط كده، وتبقى برضو متجهة ناحية اليمين او ناحية اليسار. عايزة اقول لكم كمان ان بالنسبة للجلوس بالنسبة للاطفال ما يصحش ابدا ان الطفل يحط رجل على رجل قدام الكبار. الجلسة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي بتصلح للبنات فقط، إنما لو جلسة الولاد بتبقى جلسة مستقيمة رجلين اتنين محطوطين على الأرض، وكمان بتبقى فيه فاصل صغير ما بينهم. لو أنا رايحة أقدم على وظيفة، المفترض إن أنا جلستي بتبقى مش بالجلسة اللي أنا اتكلمت عنها من شوية، رجلي بتبقى ثابتة في الأرض، ما ينفعش إن أنا أهز رجلي أبدا، وكمان إيدي بتبقى يعني على منطقة الأفخاد، ما ينفعش إن أنا أحط إيدي على الكرسي أو أحط إيدي على خدي أو أعمل أي حاجة من دي، المفترض بيبقى شكلي مستقيم ومتوازن في التقديم للوظائف. بالنسبة للجلسات أنا كده اتكلمت مع حضراتكم عنها كلها، يا رب أكون أفدتكم. كنت معكم دكتورة هالة العزب، خبيرة الأتيكات والبروتوكول الدولي والعلاقات الإنسانية. والآن مع الشيف مشيرة الدين وبالهنا والشفاء. عفوا سيداتي سادتي، نتابع الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت بعد إذاعة آخر الأنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. قدمت القاهرة آخر الأنباء. والآن سيداتي سادتي نعود الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. صباح الخير، النهاردة هنقدم لكم البيتزا الشرقي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ومقاديرها موجودة عندنا في البيت. مقاديرها هنقول لفة جلاش وعلبتين زبادي ومعلقتين كبيرة سمنة بلدي ومعلقتين زيت وربع معلقة صغيرة بيكنج بودر ومعلقتين كبار قشطة، ياريت اللي هي بتاعت وش اللبن دي عادي. الحشوات بقى: جبنة رومي مبشورة، جبنة موتزاريلا، زيتون شرايح، فلفل ألوان بنقطعه برضو شرايح صغيرة، وعندك اختيارات بقى في الحشوة: بسطرمة، سوسيس، تونة، ممكن قطع دجاج، لحمة معصجة، سجق بتاع الجزار بتبقى حلوة جدا. بس في حالة التونة هتاخدي التونة تصفيها من الزيت وبتضيفي عليها بصل مقطع صغير جدا، ولياريت لو كان بصل أخضر كمان بيديها طعم حلو قوي، وفلفل اخضر، وهتحط عليها ليمون وخل وملح وكمون، وتعملي الخلطه دي وتحطيها كده بتضيع اي طعم للزفاره وبتبقى حلوه. طيب نخش على الطريقه بقى. نقول ايه: هتجيبي صينيه بتاعتك تدهنيها سمن كويس قوي، وتجيبي لفه الجلاش بعد ما تفك، تبتدي تاخدي، او لو جايباها طازه بتبتدي تاخدي اول ورقه، بتحط نص الورقه جوه في الصينيه والنص التاني بره، وبتدهنيها بالخليط اللي عملتيه ده دهن كويس جدا، وبتيجي على الورقة اللي بعدها جنبها نفس الحكاية، نص جوه ونص بره. المهم بتلف الصينية كلها بورق الجلاش بالطريقة دي، وكل ما بين كل واحدة وواحدة لازم تدهني من الخليط اللي عندك دوت. وبعدين في الآخر بتحطي ورقة واحدة في نص الصينية، وبتبتدي تحطي الحشوات بتاعتك اللي عندك. آخر حاجة طبعا على الوش اللي هي الجبنة الموتزاريلا، وبتدي تقفلي برضو كل ورقة بتقفليها، تبتدي تدهنيها بنفس الخليط اللي انت عاملاه ده هوت، وفي الاخر خالص بتدهني الوش كويس جدا جدا، وبتبتدي تدخليها الفرن، يكون فرن سخن، تولعي فوق وتحت، هتلاقيها قبت واحمرت بقت عاملة زي الفطور المشلتت كده. بس وبالهنا والشفا. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.